الذي يستحي أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستحي له الرد، لو قال هل يمكن أن يقال بأن هذا من المؤشر لأنه من باب شيء يعني السبب كلام هذا الذين يطلبون الذين جاءوا للرسول يقول يا رسول الله إن هلكت الأموال وقد عصبت فدعوا الله يغيثنا، يقول هذا مبتدع. أي وشلون يعني لو جاء يستسلم برسول يقول يا رسول الله اسقنا، هذا كفر شرك. أما إذا قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثني صار مبتدع نوع من الشرك، هو نوع من الشرك. نعم سيأتينا في كلام المؤلف يرد عليه المؤلف. وهي واضح ان عمر اراد ان هذه لما نسيت هذه او لما تركت هذه السنه وهي الاجتماع على امام في قيام رمضان تركت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وعهد ابي بكر واول خلافه عمر ثم اعيدت، فهي بدعه باعتبار انها تركت قبل ذلك. احتواء الصراط المستقيم. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك كل بدعة أن قوله كل بدعة ليش نصبتها؟ نعم لماذا نصبتها؟ نصبت ماذا يا شيخ؟ ها؟ نصبت ماذا؟ نصبت كل مقول القول ما مقول القول لا بد أن يكون جملة حكاية هو لفظ حديث إن كل بدعة ضلالة. أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحاله في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره